حكم التكبير في سجود التلاوة في الصلاة وخارجها؟ ما حكم التكبير في سجود لم يثبت التكبير لم يثبت جاء من طريق عبد الله العمري وهو ضعيف، وجاء في مستدرك الحاكم من طريق عبيد الله العمري وهو إمام، لكن ليس فيه التكبير. وأيضا الكتب كلها تقول عبد الله العمري، والحاكم إن كان ثبت إليه وليس بمصحف يقول عبيد الله، فيكون قد شذ بها الحاكم أو بعض الرواة. المهم لم يثبت، والله المستعان. وربما استدل بعضهم بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبر عند كل قيام وقعود أو ركوع. نعم، عند كل خفض ورفع، فهذا في الصلاة، والله المستعان. نعم، وكذا الحكم في خارجها. هكذا وهكذا الحكم في خارجها. نعم.